إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأزواجه وذريته. أما بعد، هذا كتاب الشريعة لأبي بكر الأجري، وهو من كتب أهل الإسلام، أهل الحق، ويتضمن هذا الكتاب ما ينبغي، ما يجب اعتقاده من القرآن والسنة، أو ما يعبر عنه بأصول عقيدة أهل السنة والجماعة، الفرقة الناجية والطائفة المنصورة. وقد وقفت بكم عند الباب 37، وهو باب الإيمان بما جرى به القلم مما يكون أبدا، ما جرى به القلم مما يكون أبدا. وقد ذكر مرويات ضعيفة من الأحاديث الثابتة التي ذكرها، وهو يتضمن أصلا من أصول الإيمان بالقضاء والقدر، وأنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأن كل شيء قد جرى بعلم الله وقضائه وقدره، لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اقتصر على التذكير برواية، وهي رواية ثابتة في هذا الباب، رواها ابنان لعبادة بن الصامت أحد الصحابة من قدماء الصحابة إسلاما، وابناه هما الوليد ومحمد. وأذكر بهذا ثم أنتقل إلى درس جديد إن شاء الله، لذكر ثلاثة من الآثار ختم بها المؤلف هذا الباب. هذا الحديث الثابت حديث عبادة من طريق ابنه الوليد، قال أنه دخل على عبادة على أبيه وهو مريض يرى فيه الموت، أي يتخايل عليه وتظهر عليه آثار الموت ودنو الأجل، فقال: يا أبه أوصني واجتهد، أوصني واجتهد. فقال عبادة: اجلس، أي كن على هيئة تتمكن فيها من أن تستمع، وأن يكون لهذه الهيئة في الاستماع وقع. قال ثم قال: إنك لن تجد طعم الإيمان، طعم الإيمان، حلاوة الإيمان، ولن تبلغ حقيقة الإيمان حتى تؤمن بالقدر خيره وشره، حتى تؤمن بالقدر خيره وشره، فالخير والشر مقدران، لا شيء يخرج عن علم الله ولا شيء يخرج عن قضاء الله وقدره. قلت: وكيف لي أن أعلم خيره وشره؟ عبادة بن الصامت يقول: أن تعلم، أن تؤمن بالقدر خيره وشره. سأل الوليد أباه، قال: كيف لي أن أعلم خيره وشره، خير القدر وشره؟ قال: تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك. لاحظ الآن، قال: يجب عليك أن تؤمن، لن تبلغ حقيقة الإيمان حتى تؤمن بالقدر خيره وشره. فسأل الابن، يعني المتبادر إلى الذهن أن ما يظهر من خير هو الخير، وأن ما ظهر من شر هو الشر، لكن الوليد سأل عن قاعدة كلية بها يتحرى ويتبين الخير من الشر، يعني أنه طلب جماع الأمر في الإيمان بالقضاء والقدر خيره وشره، حلوه ومره من الله عز في علاه. فقال له، يؤصل له، يقعد له، قال له: تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك. ما أصابك من الخير، هذا الخير الذي أصابك الله عز وجل به وساقه إليك، لم يكن ليخطئك، هذا شيء مقدر ومكتوب. وأن ما أصابك من الشر لم يكن ليخطئك، فهو مقدر ومكتوب عليك. وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، هذا الخير الذي كاد أن يصل إلى يديك ثم انتقل منك إلى غيرك، توقن وتعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك. وما تدري هذا الرزق، هذا يعرض للإنسان في الرزق، في العمل، في أمور كثيرة، يكاد يدرك خيرا ويكون الخير في متناول اليد، وفجأة ينتقل الخير من يديه إلى يدي غيره. هنا يظهر الإيمان، تظهر حقيقة الإيمان بالقضاء والقدر، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك. من الخير ما أخطأك لم يكن ليصيبك، من الشر ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وأن ما أصابك من الخير والشر كذلك لم يكن ليخطئك. لكن ما موقف المؤمن؟ شوف، الإيمان بالقضاء والقدر ليس هو فقط تصديق بالقلب، بل الإيمان بالقضاء والقدر هو التصديق والاعتقاد الجازم الموقن أن ما أصابني لم يكن ليخطئني، وما أخطأني لم يكن ليصيبني. فيه ترجمة عملية لهذه العقيدة القلبية الإيمانية في واقع الحياة. ما أن يصب الإنسان بمصاب، إيش يقول؟ شوف، يترجم الإيمان بالقضاء والقدر: إنا لله وإنا إليه راجعون. ها، إيش يترجم الإيمان بالقضاء والقدر؟ قدر الله وما شاء فعل. كيف يترجم الإيمان بالقضاء والقدر؟ إن كان ولا بد ليعلل النفس بشيء من الدواء والعلاج والشفاء، لا بأس أن يقول كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لم أفعل هذا الفعل، لو استقبلت من أمري ما استدبرت لم أقل هذا القول. كيف يترجم أحدنا إيمانه بالقضاء والقدر خيره وشره وحلوه ومره؟ لا يقول لو. سبحان الله، أنا قلت للولد تعال معي ثم تعرض لحادث، لو ما قلت له ما تعرض لحادث. احذر من هذا، احذر من هذا، هذا يوهن إيمانك بالقضاء والقدر وتصديقك به في قلبك إلى درجة أن تظن بالله الظنون. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أصاب أحدكم شيء فلا يقل لو أني فعلت كذا لكان كذا، ولكن ليقل قدر الله وما شاء فعل، قدر الله وما شاء فعل. احتسب، هذا الاحتساب ترجمة للإيمان بالقضاء والقدر. اصبر، اصبر صبرا جميلا، لأن بعض الناس يصبر ثم بعد ذلك يضيق ذرعا بالإيمان بالقضاء والقدر ويتكلم كلاما فيه ما فيه من الإلحاد والزندقة والكفر، نسأل الله السلامة والعافية، إلى درجة أنه قد يعترض على قضاء الله وقدره، قد يعترض على قضاء الله وقدره. ثم بين عبادة بن الصامت أن هذا الاعتقاد الذي يوصي به ولده، أن هذا الاعتقاد الذي يوصي به ولده أن أصله سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أول شيء خلقه الله تعالى القلم. فقال: أجري أكتب، في الرواية التي ستليها: أجري أكتب فجرى تلك الساعة إلى يوم القيامة بما هو كائن، فجرى في تلك الساعة إلى يوم القيامة بما هو كائن. قال: فإن مت وأنت على غير ذلك دخلت النار، ولو كنت من المصلين، ولو كنت من الصائمين، ولو كنت من الصائمين. قال: فإن مت وأنت على غير ذلك دخلت النار. وتقدم أن سنده حسن وأن الحديث حسن، وننتقل إلى الدرس الجديد. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين ولجميع المسلمين. قال الإمام الأجري رحمه الله تعالى: حدثنا أبو عبد الله أحمد بن محمد بن شاهين، قال حدثنا أبو هشام الرفاعي، قال حدثنا محمد بن الفضيل، قال حدثنا عطاء عن أبي الضحى عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أول ما خلق الله تعالى القلم، فقال: اكتب. قال: وما أكتب؟ قال: اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. ثم خلق النون فكبس على ظهره الأرض، فذلك قوله تعالى: نون والقلم وما يسطرون. قال رحمه الله: حدثنا أبو عبد الله أحمد بن محمد بن شاهين، وهو جد الحافظ المشهور صاحب الثقات، جد الحافظ بن شاهين المشهور، وليس من رجال الكتب الستة، لكنه حافظ رحمه الله، ثقة ثبت، حافظ ثقة ثبت، أحمد بن محمد بن شاهين. نعم. حديث 347 ها كنا ما وقفنا عليه، لعله هو هذا الثاني الأثر اللي قبل اللي قبل. إيه نعم، هو هو هو هذا، هو هذا نفسه، هو نفسه هذا. أضيف حاشية هناك: ثقة ثبت ليس من رجال الكتب الستة، وهو جد ابن شاهين الحافظ المشهور، اللي هو أشهر منه لأمه، جده لأمه. قال: حدثنا أبو هشام الرفاعي، هو محمد بن يزيد ابن محمد، ضعفه النسائي وأبو حاتم، بل نقل الإمام البخاري رحمه الله تعالى إجماع واتفاق، نقل اتفاق العلماء على القول بضعفه. وقد تقدم أن الحديث الضعيف يمكن أن ينحى فلا يستدل به، فالضعيف من أجاز العمل بالضعيف بأربعة شروط: منها ألا يشتد ضعفه، منها ألا يكون في الأحكام والعقائد. ضعفه النسائي وأبو حاتم، وهو من رجال أبي مسلم وأبي داود وابن ماجه. قال: حدثنا محمد بن الفضيل، أو محمد بن فضيل ابن غزوان، وهو ثقة من رجال الستة. قال: حدثنا عطاء، هو عطاء ابن السائب، عطاء ابن السائب، وثقه أئمة منهم يحيى القطان وأحمد بن حنبل، ولكنه اختلط، ولعل أخذ محمد بن فضيل بن غزوان عنه بعد الاختلاط، لأن الذين حملوا الحديث عنه قبل الاختلاط عرفت أسماؤهم، ليس منهم محمد بن فضيل بن غزوان. قال: حدثنا عطاء هو ابن السائب، وهو ثقة من رجال البخاري والأربعة، عن أبي الضحى، أبو الضحى هو مسلم بن صبيح، وهو ثقة فاضل من رجال الستة. أبو الضحى مسلم بن صبيح بالتصغير، عن ابن عباس رضي الله عنه وعن أبيه قال: أول ما خلق الله تعالى القلم، فقال: اكتب. قال: وما أكتب؟ قال: اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، ثم خلق النون فكبس على ظهره الأرض، فذلك قوله تعالى نون والقلم وما يسطرون. سند هذا الحديث ضعيف، والحديث ضعيف سوى لفظة أول ما خلق الله تعالى القلم، فهي لفظة ثابتة صحيحة، أول ما خلق الله القلم، وأنه أمر بكتب مقادير كل شيء. نعم. قال رحمه الله: أخبرنا الفريابي قال حدثنا منجاب بن الحارث قال أخبرنا ابن مسهر عن الأعمش عن أبي ظبيان عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إن أول ما خلق الله القلم فقال اكتب، قال ربي وما أكتب؟ قال اكتب القدر، فجرى بما هو يكون في ذلك إلى أن تقوم الساعة، وكان عرشه على الماء، ثم رفع منه بخار الماء ففتقت منه السماوات، ثم خلق نون، ثم خلق النون فدوحيت الأرض على ظهر النون، فتحرك النون فمادت الأرض فأثبتت بالجبال فإنها لتفخر عليه عليها. قال أخبرنا الفريابي جعفر بن محمد شيخ المؤلف، وقد أكثر عنه في هذا الكتاب، له أكثر من 300 حديث وأثر. قال حدثنا منجاب ابن الحارث، وهو ثقة من رجال مسلم وابن ماجه في التفسير. قال أخبرنا ابن مسهر علي بن مسهر، وهو ثقة له غرائب من رجال الستة. قال عن الأعمش سليمان بن مهران الأعمش، ثقة من رجال الأئمة الستة، من رجال الستة لكنه يدلس رحمه الله. عن أبي ظبيان حسين بن جندب، ثقة من رجال الستة. عن ابن عباس قال: إن أول ما خلق الله القلم فقال اكتب، قال ربي وما أكتب؟ قال اكتب القدر، فجرى بما هو يكون في ذلك إلى أن تقوم الساعة، إلى أن تقوم الساعة، وكان عرشه على الماء، ثم رفع منه بخار الماء ففتقت منه السماوات. فتقت، الفتق هو الفصل. أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا، رتقا ففتقناهما، وضد الفتق الفصل. ثم رفع منه بخار الماء، الفتق هو الفصل. نعم. ففتقت منه السماوات، ثم خلق النون فدحيت الأرض، ودحى يدحو، ويدحى أي بسط ووسع، دحيت الأرض أي بسطت ووسعت على ظهر النون، فتحرك النون فمادت الأرض فأثبتت بالجبال، والجبال أوتادا أي مثبتات، فإنها لتفخر عليها، فإنها لتفخر عليها. سنده صحيح والحديث صحيح، وقد تقدم برقم 83. نعم. قال رحمه الله: قال أخبرنا الفريابي قال حدثنا أبو مروان عبد الملك بن حبيب المصيصي قال حدثنا أبو إسحاق الفزاري عن سفيان يعني الثوري عن أبي هاشم عن مجاهد قال: قيل لابن عباس رضي الله عنهما: إنها هنا قوما يقولون بالقدر، فقال: إنهم يكذبون بكتاب الله تعالى، لآخذن بشعر أحدهم فلأنصونه، إن الله تعالى كان على إن الله تعالى كان عرشه على الماء قبل أن يخلق شيئا، ثم خلق فكان أول ما خلق القلم، ثم أمره فقال اكتب، فكتب ما هو كائن إلى قيام الساعة، فإنما يجري الناس على أمر قد فرغ منه. قال رحمه الله: حدثنا الفريابي وجعفر بن محمد الذي مر، قال حدثنا أبو مروان عبد الملك بن حبيب، قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: مقبول أي حيث يتابع، وإلا فلين الحديث، وهو من رجال أبي داود، وثمة أشبه ما يكون بالتزكية أن عبد الملك بن حبيب من أصحاب أبي إسحاق الفزاري القدامى، عبد الملك بن حبيب من أصحاب الفزاري أبي إسحاق الفزاري القدامى المصيصي، عبد الملك بن حبيب المصيصي. قال حدثنا أبو إسحاق الفزاري وإبراهيم بن محمد مر بنا ثقة حافظ من رجال الكتب الستة عن سفيان الثوري، هو الإمام إمام أهل الكوفة وهو من رجال الكتب الستة، عن أبي هاشم. لاحظ هنا في أبي هاشم، هنا علق المصنف المحقق عبد الله الدكتور عبد الله الدميجي، علق بماذا؟ قال أبو هاشم هو إسماعيل بن كثير الحجازي المكي وهو ثقة، ودلل على هذا بأن أبا هاشم روى عن مجاهد وروى عنه الثوري. هنا تمام، شوف لاحظ الآن، أبو هاشم من تلامذته الثوري ومن شيوخه مجاهد، لكن شيخنا أبا محمد في الذريعة لبيان مقاصد الشريعة قال ليس هو كذلك، بل هو الرماني يحيى ابن دينار الرماني. يحيى ابن دينار الرماني يقول برضو روى عن مجاهد وروى عنه، لاحظ انتبه لهذا، روى عن مجاهد روى عنه الثوري، وهذا ثقة وهذا ثقة. الحين هذا عبد الله الدكتور عبد الله الدميجي هذا محقق الكتاب، يعني له خبرة وعلم بالكتاب. وشيخنا الشيخ ربيع في كتاب في الذريعة قال لا، بل هو الرماني. طيب سبحان الله، متقاربان في الطبقة، ثقتان، كلاهما روى عن مجاهد. نحن إيش نعمل؟ جمهورية؟ نعمل تصويت؟ من فضل الله أن من على هذه الأمة بعلم الحديث. علم الحديث لا يعرف بالكثرة وإنما يعرف بالكيف. ما في أنت تحب هذا وأنا أحب هذا، ناس دميجيين وناس كذا، ولكن هنا عندما ترجع لمصادر هذا الحديث تتبين أي الفاضلين العلمين على صواب. فمن هو على صواب يا سين؟ عندما نرجع إلى أصول اعتقاد أهل السنة، الإبانة لابن بطة، الإبانة لابن بطة العكبري، تجد في موضعين يقول أبو هاشم الرماني، إذن غلط المحقق. نقول بملء أفواهنا أن الدكتور عبد الله الدميجي وها هنا عندما عينه فقال هو أبو هاشم هو إسماعيل بن كثير الحجازي، هذا غلط، والصواب أنه يحيى بن دينار الرماني. يحيى بن دينار الرماني، وكلاهما ثقة على كل حال، كلاهما ثقة. قال حدثنا أبو إسحاق الفزاري، هو إبراهيم بن محمد، عن سفيان يعني الثوري، عن أبي هاشم، عن مجاهد ابن جبر تلميذ ابن عباس رحمه الله تعالى، قال قيل لابن عباس إنها هنا قوما يقولون بالقدر، القدرية القدماء الذين ورد ذكرهم والتحذير منهم ينفون القدر بالكلية، كما ورد هذا في صحيح مسلم. أولئك التابعيان، سيمر بنا الحديث، عندما قدما إلى ابن عمر يسألانه عن أقوام ظهروا كمعبد الجهني بالبصرة يقولون لا قدر وأن الأمر أنف، يعني مستأنف. فالقدرية القدماء ينفون القدر، يقولون ما يعلم الله بالأشياء إلا بعد حدوثها، هذا معنى حديث ابن عمر، ينفون القدر ويقولون إن الأمر أنف مستأنف، يعلم الله بالأشياء عندما تقع، ما قبل ذلك لا علم لله عز وجل بها، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. ولذلك شبههم النبي صلى الله عليه وسلم، سيمر بنا في باب مستقل، التحذير منهم وبيان ضلالهم وابتداعهم، وأنهم مجوس هذه الأمة، أنهم مجوس هذه الأمة. ليش؟ من عقائدهم أيضا، ولكنها عقائد من تأخر عن هؤلاء المتقدمين. بعضهم يقول بمثل ما قال به القدماء، ويزيد بعقيدة الجبر، يقولون أفعال العباد منفصلة عن أفعال الله تعالى، الله عما يقولون علوا كبيرا. يقولون مشيئة العباد، أفعال العباد منفصلة عن مشيئة الله وعن أفعال الله عز في علاه. أيضا منهم، يعني شوف دائما الفرقة عندما تكون مبتدعة ينشق منها، ينشق من المبتدعة فرق لا عد ولا حد. دائما أن وقعت عيناك على فرقة من الفرق وطريقة من أهل الأهواء والبدع، ها، وإن كانوا يصرخون ويقولون والله إننا أهل حق، ها، لكن هذه الفرقة ما تلبث أن تنشق بعدد لا حد ولا حصر، وهذا من علامات أهل الباطل، نسأل الله السلامة والعافية. وأما أهل الحق من أمثالكم فإنهم فرقة واحدة، طائفة واحدة، كما وصفها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. ولذلك شوف، تجد الفرق البدعية التي تتقرب إلى الله بالبدع كل يوم، كل بعد فترة ينشق منها شيخ طريقة وطريقة جديدة، يسفهون من سبق، لكن أهل الحق يبقون إن شاء الله ماضين في ثباتهم وإيمانهم وتوحيدهم ومعرفتهم بربهم إلى أن يرث الله الأرض، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. قيل لابن عباس: إنها هنا قوما يقولون بالقدر، فقال: إنهم يكذبون بكتاب الله تعالى، لأنهم إذا قالوا لا قدر، الله عز وجل يقول: إن كل شيء خلقناه بقدر، إن كل شيء خلقناه بقدر. وهؤلاء الذين يقولون لا قدر وأن الأمر مستأنف يكذبون بكتاب الله تعالى. لا، لاحظ التشديد على أهل البدع والأهواء. قال ابن عباس: لآخذن بشعر أحدهم فلأنصونه، يعني لا آخذن بنواصيهم، وهذا كناية عن التنكيل بهم والتشديد عليهم، لنسفعن بالناصية، ناصية كاذبة خاطئة. وهذا من الأمثال العربية في أنهم إذا أرادوا أن يبينوا لإنسان وأن يحذروه وأن يرهبوه بأنهم سيأخذون به إلى التهلكة إن لم يقلع عن مقالة أو فعلة، يقولون له: لنأخذن بناصيتك، لنسفعن بالناصية، ناصية كاذبة خاطئة. قال ابن عباس: لآخذن بشعر أحدهم فلأنصونه. إن الله تعالى، لأن شوف هذا يدل على أن أخذ الشعر، ولذلك الآن في كثير من السجون حول العالم إذا أرادوا أن إذا سجنوا واحدا حلقوا رأسه، لأن حلق الرأس فيه نوع من إيش؟ من الامتهان لهذه النفس التي أجرمت، فيها نوع من الامتهان. ولذلك كان كمال العبودية والتذلل لرب البرية حين يؤدي الإنسان النسك أن يحلق شعره، يضع شعره تواضعا لله رب العالمين، يضع شعره تواضعا لله رب العالمين. قال: إن الله تعالى كان على عرشه على الماء، كان عرشه على الماء قبل أن يخلق شيئا ثم خلق، فكان أول أو كان أول ما خلق القلم، ثم أمره فقال: اكتب، فكتب ما هو كائن إلى يوم إلى قيام الساعة، كتب ما هو كائن إلى قيام الساعة. طيب أعمال الناس هذه تمضي وفق ماذا؟ قال: فإنما يجري الناس على أمر قد فرغ منه. يمضي، يجري الناس أي يعملون، يجري الناس أي يعملون على أمر قد فرغ منه. خلق الله عز وجل كل شيء وقدره تقديرا، أعمال الناس، أرزاقهم، أعمارهم، مواليدهم، آجالهم، رزقهم، خيرهم، شرهم، كل شيء بقضاء وقدر، كل شيء بقضاء وقدر. والمطلوب من الإنسان، من العبد، أن يؤمن، أن يصدق، ثم أن يحقق. أن يؤمن ويصدق بالإيمان بالقضاء والقدر، وأنه من الله خيره وشره، حلوه ومره، ويتأدب زيادة على ما ذكرت من 4 أو 5 أمور ترجمة للإيمان بالقضاء والقدر، يعتقد ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يردده في روايتين، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يردده في الصلاة المكتوبة من حديث علي، والحديث مخرج في الصحيحين، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يردده في صلاة الليل: لبيك وسعديك والخير بيديك والشر ليس إليك. الشر ليس إليك، إيش نعتقد في هذه العبارة؟ الشر ليس إليك، نعتقد أن الله خالق الخير والشر، وأن الله قضى الخير والشر، لكن ما ننسب الشر إلى الله، ما ننسب الشر إلى الله. خلق الله، وهذا الخلق للخير والشر يدل على كمال علم الله، كمال جلاله، كمال قدرته، كمال تقديره وإحاطته. خلق كل شيء فقدره تقديرا، الله خالق كل شيء، لكن ما ننسب الشر إلى الله عز في علاه. وأيضا الأمر السادس من مقتضى تصديقنا بالإيمان بالقضاء والقدر، أن نجتهد وأن نعمل. اجتهد واعمل، ولا تتكل على أن القضاء والقدر قد كتب إلى الأبد أو إلى أبد الأبد، بل اعمل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اعملوا فكل ميسر لما خلق له، اعملوا فكل ميسر لما خلق له. وردد عبارة الفاروق عمر رضي الله عنه، وقد مرت بنا الرواية الصحيحة، حين قال له النبي صلى الله عليه وسلم: اعملوا، ثم تلا قول الله تبارك وتعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى، إلى آخر الآيات. إيش قال عمر؟ قال: إذا نجتهد يا رسول الله، نجتهد ونسأل الله السلامة، ونسأل الله حسن الخاتمة، ونسأل الله أن يجعلنا من أهل الجنة بمنه وكرمه وجوده وإحسانه، هو أكرم مسؤول وخير مأمول، هو أهل التقوى وأهل المغفرة. سنده، لاحظ لي بالله السند، سنده حسن لغيره، للكلام في عبد الملك بن حبيب، لكن وكيع ابن الجراح تابع أبا إسحاق الفزاري، تابعه أي شاركه في رواية الحديث عن الثوري، وهي متابعة تامة من وكيع للفزاري، وبالتالي تكون متابعة قاصرة لمن؟ للمتكلم فيه وهو عبد الملك بن حبيب، للمتكلم فيه وهو عبد الملك بن حبيب. فالأثر حسن لغيره، لكنه صحيح بمجموع طرقه، لكنه صحيح بمجموع طرقه. وهذه التفصيلات قد لا تكون علقت في أذهان بعض الإخوة الزائرين، لكن مثل هذه الموازين المنضبطة موازين أضبط من موازين الذهب، إي ورب الكعبة، بهذه الموازين وهذه الضوابط حفظ الله عز وجل سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم. فكن على طمأنينة وسكينة بوعد الله الكريم: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. بعد كده ما تسمع لأولئك المخدرين، أولئك المخدرين عندما تقول سنة، قال: السنة يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها. يا شيخ اتق الله في نفسك، يا أبو عمامة، يا أبو جبة، يا أبو مشلح، اتق الله في نفسك، ما تطلق الكلام. جاء جينا للحية، قال: اللحية سنة يثاب فاعلها، الثوب يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها، السواك يثاب يا أخي سبحان الله، السنة فيها ما هو أوجب من الواجب، فيها ما هو واجب، فيها ما هو مؤكد، فيها ما هو مستحب، فيها ما هو مباح، انتبه. فعندما يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأمر هو سنة، هنا سنة واجبة، سنة واجبة، لا سيما إذا تعين الوجوب بنفي الإيمان، نفي نظر الباري يوم القيامة بأنها من الأمور التي يتشبه فيها من عمل بها باليهود أو النصارى. فمثل هذا بلا ريب، وترى يعني أن الدنيا رايحة، أقول الدنيا رايحة، وتعرفون الحدث والقصة المشهورة عن الشيخ بن عثيمين في هذا، عندما أصيب بالسرطان أجاركم الله في آخر عمره، فقيل له يا شيخ نستعمل كيماوي، قال إيش يترتب على استعمال الكيماوي، إيش يترتب على استعمال الكيماوي، قال يتساقط شعر رأسك ولحيتك، قال لا لا لا لا دخيلكم، اتركوني ألقى الله بلحيتي، اتركوني ألقى الله بلحيتي. وهو في آخر عمره كان يحمل يؤخذ بالإسعاف إلى السطح، سطح الحرم المكي، ها في آخر لحظات عمره، إلى أن لقي الله تبارك وتعالى. فإن لم تمت بالسيف مت بغيره، تعددت الأسباب والموت واحد. فلا تنظرن إذا أردت أن تتدين التدين المعتدل الصحيح، تدين رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تنظرن إلى أحد حولك، لا إلى زوجة ولا إلى أحد، يرضى ما يرضى، إذا صح منك الود فالكل هين وكل ما فوق التراب تراب. نسأل الله لنا ولكم الثبات إلى الممات.